وهذه البيعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه نعم كما بايع مثلا في العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكان يبايع كذلك المؤمنون حتى النساء كان يبايعهن لكن بدون مصافحة. النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا، ومعنى ذلك أن أذكروا نعمة، فهذه أكبر نعمة هي نعمة الإسلام نعم، وإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بمتابعته واتباع ميثاقي وعهدي، فهذا تقريبا هو أعظم نعمة، فهذه من نعمة. وجاء في القرآن فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أكبر نعمة هي نعمة الإسلام، أما نعمة الصحة المال كله سهل، وهذا نعمة برضو، نعمة الأولاد، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة هذا كلها نعمة، لكن أكبر نعمة هي نعمة الإسلام، وأن هداه الله إلى الإسلام واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفقه لأن يستمر على ذلك حتى يموت على ذلك، فهذه أكبر نعمة الذي لا يسأل، لأن هذه النعمة تكون سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وأما النعمة الثانية قد يكون عنده أموال كثيرة وعنده أولاد كثيرة بعد يموت إلى جهنم، ما في هذه النعمة لا قيمة لها. وهذا ثم بعد ذلك إيه قلتم إذ قال المؤمنون سمعنا وأطعنا، كما جاء في الحديث الصحابي يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، يعني جاء عن أصحاب رسول الله بايعنا على السمع والطاعة، نسمع لإيه والطاعة في منشتنا يعني كنا في أحسن ما يكون ومكرهنا وأسرة علينا، حتى إذا كان فضل بعض الحكام علينا ما قال الرسول للأنصار نعم إنكم ستجدون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولأجل ذلك لما ننظر إلى التاريخ الإسلامي نجد الأنصار ما حصلوا شيء، الأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه نعم على أن يمنعوا منه ويمنعوا أهله وأولاده لم إذا هاجر إلى هذه المدينة، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلوا شيء، ما في واحد منهم حكيم عاقل كبير يعني كانوا نكد عليهم مثل معاذ ومثال، وهذا معناه واسمع قال الله تعالى ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خسر. قلت واتقوا الله، ما لو اتقوا الله دائما قلنا غير ما مرة معناه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، ثم قال إن الله عليم بذات الصدور، يعني إن الله عليم بما في القلب من الإيمان ومن النفاق ومن غير ذلك، وهو يجازي على ذلك يوم القيامة. فالمؤمن نعم يجازي على إيمانه ونصرته الإسلام ونصرته دين الإسلام واتباعه لرسوله، والكافر والمنافق نعم الله مطلع على ما يقول إن خيرا فخير وإن شرا فشر سيجد ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، وقلنا غير ما مرة أن عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغوا سمعك إليها، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر، وهذا موجود ولا يوجد إلا في سورة المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، مع أن السورة المكية هي أكثر القرآن، فيقول يا أيها الذين صدقوا ونادهم باسم الإيمان كمان، هذا شيء عظيم يعني ما هو سهل، ما نادهم باسم العرب باسم القومية لا ما في، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين يعني قائمين شهداء بالقسط، إيش هو القسط؟ العدل، يعني اعدلوا في كل شيء. وقد جاء الآية التي تقدمت لنا في سورة النساء يا الذين آمنوا كونوا لله شهداء، يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا، هذه في سورة النساء وهذه في سورة المائدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرسل عبد الله بن رواحة يعني لخرص نخيل خيبر، فلما جاء هناك اليهود أرادوا إيه؟ يعني أن يرشوه، يعني مثلا البستان هذا فيه 20 وسق يقول لا 10 أوسق، فكلمون قال لهم شوف يعني أنا أنتم أكره إلي من القردة والخنازير، أكرهكم أشد ما أكره القردة والخنازير، وأنا جئتكم من أحب الناس إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلني أنا أذنب، وكراهتي لكم يعني ما أبدا لابد أن أبين. فقالوا هم نفس اليهود، لهذا قامت السماوات والأرض وحرس النخيل وأتى على حسب ما جاء، وهذا معناه كله ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني الشنآن معنى العداوة، ولا يجرمنك شيء يعني عداوة قوم على ألا تعدوا، يعني مثلا الناس ظلموا المسلمين مثل ما حصل من قريش، فإن قريشا نعم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدخول إلى مكة معتمرين في يعني في صلح في عمرة الحديبية. ثم بعد ذلك علموا أن ناسا من العرب يريدون أن يذهبوا إلى العمرة. نعم. فقال بعضهم بعض ما نصدق زي ما نحن عملوا معنا نحن. فأنزل الله تعالى عيد الشرعان خلنا على أن لا تعدلوا. أبدا مهما كان لازم أنتوا العدل. والإنسان يعدل مع كل إنسان حتى مع عدوه. ثم قال عشان أنقر على ألا تعدل. ثم قال اعدلوا. اعدل يعني ايه؟ أمر مرة ثانية اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني ايش معنى هو هذا؟ يعني نحط اسم بدل يعني العدل أقرب للتقوى. هو هذا يعني بمعنى العدل أقرب. الإنسان الذي يعدل هو أقرب للتقوى. وهنا يعني قاعدة في اللغة العربية أن أفعل التفضيل يكون مثلا نقول زيد أفضل من عمرو، بكر نعم أحسن من عمرو، أو أجمل من عالم، فيصير هذا جميل وهذا جميل، وهذا عالم وهذا عالم. في مرات يجي أفعل التفضيل ما في أي مفاضل، زي مثلا الظلم والجرم في بينه وبين العدل تفاضل ما في بينه. زي ما قال الله تعالى في آية القرآن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير، خير هذا أفعل تفضيل. فإذا أصحاب النار فيهم شيء من الخير ما في شيء. فلذلك أفعل التقديم مرات يجي إيه في تفاضل بين هذا وهذا. في مرات القرآن يجي ما في مثال ذلك. زيهنا دحين العدل والظلم والجور في بين التفاضل الجور ما في شيء أبدا. وذلك كذلك في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. السعي للجمعة فيها خير، عدم السعي للجمعة فيها شيء جزء من الخير؟ الجواب لا. وكذلك أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. واتقوا الله برضو كرر ما للتأكيد، ومعلوم أن التأكيد يكون إيه؟ تأكيد جملة إيه؟ ثم قال إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير يعني مطلع بجميع ما يعمله الإنسان في سره وفي جهره، وسيجد هذا مكتوب في صحائفه يوم القيامة، وسيجازيه الله بما عمله من خير. نعم الجنة ورفع الدرجات والنعيم العظيم، والقدير بما تعملون. وهذه آية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين يعني الله وعد كل مؤمن وعمل الصالحات نعم لهم مغفرة وأجر عظيم. إيش آمنوا؟ يعني صدقوا الله وصدقوا رسوله وصدقوا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدقوا بكتابه وعملوا بكتابه وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالح. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح مستوفى شرطين، مستوفى شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، يصلي لله، يتصدق لله، لا للرياء ولا للسمعة، فهذا شرط. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عبد الله بالبدع فإن الله لا، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا. فإذا العمل الصالح له شرطان، الشرط الأول أن يكون يعني خالصا لوجه الله لا للرياء ولا للسمعة، الشرط الثاني أن يكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله. وهذا معنى العمل، وهذا موجود في القرآن كثير، عملوا الصالحات عملوا الصالحات، فهذا معناه. قال إيش لهم هذول؟ قال لهم مغفرة، يعني ستر لذنوبهم والعفو عن ذنوبهم وأجر عظيم. أجر ما قال أجر بس، خلاق كمان وصفوا بالعظمة. إيش هذا الأجر؟ الجنة، هذا أكبر الأجور الثانية، يأخذ 100 يأخذ 1000 مليون دنيا زي ما يقول زي بعض هذا. لكن الأجر العظيم هنا المراد به الجنة ونعيم الجنة وما فيها من النعيم. هذه تقريبا معناه. وأسلوب القرآن دائم إذا ذكر ما الله ما أعده للمؤمنين يعقله ما عده للكفار، هذه دائما قاعدة. مرات عرفت يكون جمع دحين أتى آية ما عده الله للمؤمنين أردفه ما عده للكفار، ثم قال إيه؟ قال والذين كفروا. إيش معنى كفروا؟ معناه جحد. إيش معنى الكفر والجحود؟ يعني يجحد إيه الألوهية الرب سبحانه، ولا يعبد الله بل يعبد إيه الأصنام أو يعبد الأولياء أو يعبد الصالحين، فهذا معنى الكفر. معنى الكفر الجحود. والصدق الحق واضح ولا يتم. وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله يعني كذبوا بالقرآن. قريش يقول أن القرآن ده يعني أساطير الأولين، محمد راح تعلمها من رجل ما وجاء قاعد يقراها هنا في مكة عليه، هذه أساطير الأولين، مع أنهم يعرفون. وكذلك كذبوا بالقرآن وكذبوا بالرسول. قالوا الرسول إذا كان اسمه الصادق وكان اسمه الأمين قبل أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب وساحر ومجنون. أول كم كان اسمه الصادق إيش خرب المسألة؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل. وهذا معناه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. إيش الجزاء حقهم؟ قال أولئك أصحاب الجحيم. هذول إيه؟ أصحاب الجحيم يعني يدخلون النار ويخلدون فيها الكفار. وأما العصاة نعم هذول يعذبوا على قدر ذنوبهم ثم يخلد. فإذا كان إنسان عاصي يعني يمكن يعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاء. وهنا المراد إيه؟ بالذين كفروا يعني إيه؟ الكفار الجاحدون للألوهية أو المكذبون للرسل أو المكذبون للقرآن أو المكذبون بركن من أركان الإيمان. واحد يقول مثلا ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع ما في يوم قيامة. فإن قريش كده يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأركان الإيمان ستة وأعظم ركن من أركان الإيمان هو الإيمان. ولذلك دائما يذكر الله هذا مسألة البعث ويذكره لأنهم كانوا ينكرون ذلك. ثم بعد ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا كمان يا أيها الذين آمنوا برضو ناداهم باسم الإيمان نعم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم يعني من نعمه عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه يقول هذه الآية بعضهم يقول نزلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وجاء في مكان ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم وكل صاحب من أصحابه يعني في شدة حرب ذهب إلى شجرة من الشجر وتوضأ ورسول الله كان علق سلاحه على شجرة فجاء رجل كافر مشرك وأخذ ذلك السلاح وقال للرسول من يمنعك منه فقال الرسول الله كرر عليه مرة ثانية من يمنعك مني قال الله وإذا بي يسقط السيف منه ويأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يضربه ولكن الرسول عفى عنه ونادى أصحابه. هذا تفسير لبعض إيه المفسرين. التفسير الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض من اليهود عمل يعني طعاما وسمى وجعل فيه السم وأراد أن يأكله الرسول ويأكله أصحابه فيموت ويرتقون كما فعلت المرأة اليهودية التي في خيبر فإنها سألت ما هو أحسن طعام ولحم لرسول الله قالوا نعم الذراع فسمته وقدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول أكل قليل فجاءه الوحي فما أثر عليه إلا تأثير بسيط. وأما رجل من الصحابة فإنه مات فقالت أخذوا ليش فعلت هذا قال عشان إن كان النبي ما يدري شيء وإن كان لا مثلا دعاوي فيموت ونرتاح منه هذا تفسير. وتفسير ثالث برضو إذا أما قبل نسير إليكم يعني التفسير الآخر أن اليهود الذي بن النضير هذول جاءهم رسول الله لأن الرسول ما هاجر إلى هذه المدينة كان يسكنها ثلاث قبائل من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع ظهر منهم بعض أشياء فأجباهم رسول الله وبنو النضير كانوا يعني يجلسون وكان تقريبا في الجهة يعني الجنوبية نعم الشمالية في هذه يعني جهة قبا وذربان هذه محلاتها. نعم فرسول الله صلى الله عليه وسلم حصل أن بعض من المسلمين يعني تعدوا على بعض من لهم عهد فطلب منه أن يساعد الرسول في الدية. فلما ذهب إليهم الرسول قالوا لرجل منهم نعم إذا جلس الرسول تحت هذا البناء خذ صخرة كبيرة وارميها عليه فيصير يموت ونرتاح منه. فجاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الرسول وقام أصحابه وجاءوا إلى المدينة. ثم بعد ذلك بعد يعني في اليوم الثاني أمر الله نبيه بأن يحاصرهم في أنفسهم فحاصرهم حتى نزلوا على حكم الرسول بأن يجروا من المدينة وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر فتح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من وهذا كله صحيح إذا هم قوم أن يبسطوا إليهم فالذي يبغى يرمي صخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مجرم كبير ده ولكن الله حافظ لأن الله قال لابد إيه الله بعد ذلك أنزل والله يعصمك من الناس ولذلك كان الرسول يحرص في الأول وبعدما نزلت هذه الآية خلاص الرسول أمر كل واحد يروح إلى بيته أن الله تولى حفظه. وأما أول كان يحرص يعني دائما ولذلك يقول الله تعالى إذا هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم فتسطى أيديهم عنكم واتقوا الله دحين ثلاث مرات يقول اتقوا الله في هذه في هذه الآيتين واتقوا. إيش التقوى؟ امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أصل كان الترتيب فليتوكل المؤمنون على الله. هنا يقول في هذه الآيات أصل كان فليتوكل المؤمنون على الله. يعني فليتوكل هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر فهو أمر. وصيغ الأمر في اللغة العربية ضمن أربعة: الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو الأب أو أي واحد عنده يبغى يأمر له أربع صيغ في اللغة العربية. فعل أمر: اكتب، اقرأ، افهم، هذا اعبد الله. نعم، فصيغ فعل مضارع دخل عليه لام الأمر زي هذا فليتوكل. أصل كان يتوكل، قال دخل عليه اللام صار إيه؟ أمر. فليتوكل. وكذلك المصدر كتابة أو قراءة أو زي هنا اعزلوا العدل، اعزلوا أو عدلا. فليتوكل المؤمنون على الله، كده أصله. ثم قلت إلى المعنود الذي على الله عشان يدل على الاختصاص، يعني التوكل لا يصير إيه إلا على الله. إيش معنى التوكل؟ الاعتماد. وهذا في إيه؟ في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه هذا ما فيه جائز. يعني يتوكل مثلا، يوكل إنسان يبيع له أو يشتري له أو يقوم بشغله في دكان أو في عمل، وهذا ما في شيء. إنما التوكل في إيه؟ الاعتماد على الله في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا إيه من التوكل. ولذلك وهذا موجود في القرآن كثير في الأشياء. وأما الأشياء التي يقدر عليها المخلوق فهذا يقول الله تعالى: إذا وعلى الله فليتوكل المؤمن. فقال: وإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب. إلى ربك فارغب، أصل إرغب إلى، يعني إيش معنى إرغب؟ يعني أرجو واطمع في إيه؟ في مغفرتي وفيما يعطيك. وكذلك القرآن قال: إياك نعبد وإياك. أصل كان نعبدك ونستعين، فعل مضارع فاعل مفعول كده أبدا. نعبدك، فليش؟ عشان العبادة لا تكون إلا لله. قال المفعول ده قال: إياك نعبد، يعني معنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. هذا معناه دائما، وهذا موجود في اللغة العربية. مثلا إنسان أكرم محمد وخالد، يقول: أكرمت محمد وخالد. إذا قصر الإكرام على خالد يقول: خالد أكرمت. يفهم العربي إنه إيه؟ أن الإكرام هذا مقصور على خالد، هذاك ما حصل شيء. الضيف أكرمت معناه غير ما أكرمت. وهذا دائما في اللغة العربية يعني معروف وأدب. ولذلك هذه الآيات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. من هو من إسرائيل؟ أصل بني إسرائيل أصل معناه عبد الله، وهو مين؟ يعقوب عليه السلام. والد مين؟ نعم، إسحاق. نعم، ابن إبراهيم عليه السلام جميعا. هذا معناه إسرائيل. فإذا بني إسرائيل معناه أولاد يعقوب. أولاد يعقوب كثيرون، كل الذين جاءوا من بعده أولاد، فيدخل فيه مثلا أولاد الذي كانوا هم 12، ويدخل فيه بعد ذلك موسى وهارون والأنبياء الذين جاءوا بعده ويوسف وكل هذه الآن. ولقد أخذ الله هنا كمان، يعني يقول الله تعالى الواو والقسم واللام واقع في جواب القسم. لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل يعني إذا بعث محمد لتؤمن النبي، يعني أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل إذا بعث محمد في يوم من الأيام يجب عليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه وتنصروه وتؤيدوه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء عيسى وبشرهم بأنه سيبعث محمد أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم ببينات قالوا هذا سحر مبين. وهم يعرفوا أن محمد هذا هو النبي الذي بشر به عيسى والذي أخبر به موسى وأخبر به جميع الأنبياء، ولكن لما جاءوا نعم قالوا لا مو هذا. هذا ليه؟ لأن الله ما بين. هم كانوا يظنوا إيه؟ النبي هذا يكون إيه؟ من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون. الأنبياء من العرب كلهم يعني أربعة أو خمسة، إذا كثرناهم خمسة، وهو يعني هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذول العرب خادس ما فيها كلام. وكذلك إذا جبنا نجيب نحط إسماعيل معه، لأن إسماعيل إيه؟ أمه عربية من جرهم بس. إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم هو عرب. فلأجل ذلك فهم قالوا لا. ولأجل ذلك الله يقول عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناء، يعني يعرفون محمدا وصفاته أكثر مما يعرف ابنه. كيف هذا يتحقق؟ مثلا الإنسان عنده زوجة ويتصل بها جنسيا الجامعة، فتجيب ولد وتجيب بنت، يمكن 95% ولد، 5% يمكن هذه المرأة خرجت في ليلة من الليالي واتصلت برجل ما محمد، ممكن هذا ليس يعني. لكن الله يقول لك محمد صفة كذا كذا كذا كذا في التوراة في الإنجيل، هي كمان أكثر من هذا. لكن هم يساوى هذا. ولذلك نعم ضرب يعني أذلهم الله سبحانه وتعالى، قال ولقد أخذنا ميثاق لهم وبعثنا منهم 12 نقيبا. إيش ال 12؟ يعني العرفاء زي ما نقول، يعني الرئيس إيه الجماعة، يعني قبيلة زي ما الآن في يعني في الرؤساء وفي هذا، يعني زي العسكري مثلا في رقيب في شاويش في كذا في كذا. فهؤلاء قال وبعثنا من 12، وقال الله إني معكم، يعني إني معكم معية إيه خاصة، لأن لله معيتان، معية الخاصة وهي مع جميع المؤمنين بعلمه وسمعه وبصره، يسمعهم ويبصرهم ويراهم كما في القرآن وهو معكم أينما كنتم. آية أخرى في سورة المجادلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمس إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني مع جميع الخلق الكفار والعصاة والمشركين هذا معهم بعلم. بعدين هنا يقول إيه إني معكم، هذه معية خاصة يعني بالحفظ وبالتأييد وبالنصر. مثل ما قال الله تعالى في آية لم يقول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كان اثنين إذ هما في الغار يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، معنا بإيه بالنصر وبالتأييد وبالحفظ. كانوا قريش يمروا على الغار ما يشوف الرسول أبدا، حتى أن أبو بكر كان يخاف على الرسول، يعني أكثر ما يخاف على الرسول، فقال واحد لو نظر تحته لرأى، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثا، لا يمكن يرى، لأن لو ورأى الرسول معناه يقتلوا، وهذا الدين الله وعد أنه يزلزلوا على الدين كله، ما يمكن مستحيل. فلأجل ذلك ثلاثة أيام خرجوا من الغار، بعد 10 أيام سمعوا أن محمد في المدينة، ثاني حصلوا ما حصلوا، وهذا موجود يعني في معية عامة وفي معية خاصة. وأي إنسان يعني يقول أن يعني وهو معكم أن الله معنا في ذاته في كل مكان هذا غلط. أو كذلك زي بعض كتب الأشعرية يقول أن الله خالي من الجهات الستة، له فوق وله تحت ولا كمان، هذا كمان هذا يكون التوحيد يقول، هذا كمان غلط. هو يقول معكم حسين أكلها. ثم نفس الآية بتدل على العلم يعني. فلذلك هنا معية إيه خاصة، وهذا موجود ما جاء في أحاديث صحيح، إذا الإنسان قام إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت خده، فإن الله كأنه إيه في قابل مع الرب سبحانه وتعالى، ولذلك إني معكم إيه بأي شرط. قال لا، لأن أقمتم الصلاة بهذا الشرط. متى يكون الله مع مع مع بني إسرائيل بالنصر وبالتأييد وبالحفظ؟ إيه إذا أقمتم الصلاة، الصلاة إلا زي صلاتنا، لكن كم هي نحن ما ندري تمام. يقول الناس إن كانت صلاة يعني كانت يعني صلاتين بس وما يؤدوها كان على وقت، لا بد تكون صلاة، ما هي زي الصلاة اللي صلوها الآن في الكنائس، هذه ما هي صلاة. كنائس الموجودة في العالم الآن يعني نهار يوم الأحد يجي النصارى إلى الكنيسة وهناك في قسيس يقرأ إيه أناشيد إيه أناشيد، وكمان في موسيقى، هذه صلاة دي، وكمان ربع ساعة ولا 10 دقائق، ومنه يروح الشياب والعجائب. أما دول الشباب الجلد دول هذول ما فيها يعني. فصلاة زي مثلا صلاة المسلمين يجي هنا في المملكة العربية أو في أي بلاد إسلامية، يدخل مسجد من المساجد الكبيرة وقت الصلاة كأنه ما في أحد. مثلا يوم عرف ان المسلمون لما صلوا في مسجد نمر وقت الصلاة وقت الخطبة قالوا ما في احد، اما صلاة بموسيقى هذه ما هي صلاة، هذا كله ولا بشرط ايه اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة كمان، لازم ايه لازم. الله ما يكون مع الاله الا وبئته وامنتم برسلي ومن جملتهم محمد صلى الله عليه وسلم، لازم تؤمن بالرسل كلهم. ولذلك من كفر برسول واحد لا يهم. ولذلك القرآن يعني يقول الله تعالى لبعض الأنبياء يعني إلى مدن أخاف، قال يقول عند الله ما لكم الله غيره، في آية في أي سورة من السورة يعني يعني لابد إيه الإيمان بجميع القرآن، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والرسل لازم يؤمن بهم جميعا. كم الرسل؟ 25 رسولا ذكرهم الله في كتابه نحن نؤمن به. دحين نجي اليهود يقولوا يؤمنوا بإيه؟ بموسى ولا يؤمنوا بعيسى صلبة المسيح ولا يؤمنوا بمحمد. نجي النصارى يقول يؤمنوا بعيسى ولا يؤمنوا بمحمد ولا يؤمنوا بموسى. المؤمنون يؤمنوا بإيه؟ بالرسل كلهم. ايش الرسول؟ بشر اوحى الله اليه بشرع وامر عدو بلي، فلا بد من الايمان بالرسل جميعا. ولذلك الايه امر الرسول ما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل كذا بهذا الشيء. لا بد ان يؤمن جميع الرسل. ولذلك الان اليهود والنصارى دول كفار، واي واحد يقول لا انهم يعني على الحق فهو غلطان جدا، وجميع إنسان بعد ما بعث الرسول محمد يجب أن يؤمن به ويتبع. ولذلك أخذ الله الميثاق على جميع النبيين، إذا بعثت محمدا إيه لتؤمن. يعني أخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وجميع الأنبياء، إذا بعثت محمد إيش تساو؟ يعني ينتقل من النبوة والرسالة إلى الصحبة كده. ولو كان، ولذلك الرسول لما رأى مثلا عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة قال: أفي شك ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم أبدا. يجب اتباع محمد، وهذا نص القرآن: إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يجب على جميع، وكل ما يذكر في الكتب وفي الصحافة وفي الإذاعة أن الأديان السماوية ثلاث، كل الكتب وكلها الإذاعات نسمع في إفطار الإسلام أن الأديان السماوية في الدين الإسلام واحد، والدين اليهودي اثنين، ودين النصارى يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير مسلم يصير. فاليهودي والنصراني إلى مات إلى جهنم من نهار ما بعث الرسول محمد إلا إذا آمن بمحمد. فين هذا؟ القرآن. يقول الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به من الأحزاب من الجماعات فالنار موعده، لأن يوم القيامة كان في دار ما في ترى إما جنة إما نار. ولكن مع الأسف هذا الموجود يعني في العالم، أو خصوصا المتثقفين ثقافة غربية أو ثقافة يعني دراسة، ويقول وهذا غلط. ولذلك كده يقول له نعم، ثم قال: وآمنتم برسلي وعزرتموهم. إيش معنى عزرهم؟ يعني نصروهم وآزرهم، ينصر دين الإسلام. ولذلك إن تنصر الله ينصركم، ينصر إيه؟ دين الله هذا. فكان حقا علينا نصر المؤمنين وعزرتموهم، هذا معنى التعزير، النصر والآزر. وعزر هذه تأتي مرات يعني بمعنى مثلا نقول عزر القاضي المجرم، بمعنى ايه؟ أقام على الحد. شوف اللغة العربية لغة عظيمة جدا، لما نقول هنا عزر وطمئ ما هي ذاك المعنى، المعنى ذاك غير وهذا غير. وقروه وعزروه كمان على الرسل، على الرسول محمد، معنى ايه؟ وقروه وعظموه وأزروه. فنقول مثلا عزر القاضي المجرم الفلاني قال بأن قطع يده. ولذلك يعني اللغة العربية أظن لا يوجد لها لغة، وإن قالوا يقولوا الآن في لغات يعني مثل الإنجليزية أو الفارسية كل كلام فارغ. يكفي يعني العين لها في اللغة العربية عدة معاني: العين الذي يبصر بها الإنسان، العين التي تجري، العين التي الذهب والفضة، هذا في اللغة العربية موجود. واحد يقول رأيت مثلا عينا في البلد معنى جاسوسي، يقدر يفهم جاسوس. واحد يقول رأيت عين تجري، فلا يوجد لها نظير أبدا. ويقول هنا: وأقرضتم الله قرضا حسنا، كمان أقرض يعني إيه؟ تصدق بإيه؟ من مالك، هذا ما هي إقراض. ولذلك اليهود قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يقول كيف الرب يقترب من الخلق؟ معناه إن الله فقير ونحن أغنياء. لا، الذي يقبض يعني قرض فحسنا يعني له أجر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوها حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب، قرش من كده. فلا يعني استغرب. وكان يعني بعض الصحابة يعني أي قليل، حتى مرة من المرات دخل فقير مرأة على عائشة رضي الله تعالى عنها وكان ما عندها شيء، وكان عندها ثلاثة تمرات، فأعطتها المرأة وإذا عندها طفلة، أعطت واحدة تمرة والثانية تمرة وبدها تأكل الثانية، نظرت إليها بنتها أعطتها. فأبدا يعني لا يستصغر الإنسان، وكذلك جهد المقل. يعني إنسان عنده يعني 5 ريال وتصدق بريال، أحسن واحد عنده 100 ريال تصدق ب10 ريال، يحصل أجر أكثر من هذا. ولذلك قالوا إيه؟ سبق يعني دينار 100 دينار، بس يكون إيه؟ مخلص، لا للرياء ولا للسمع، والله هو المطلع. ونحن لا نسيء الظن بالذين يتصدقون، أنا أقول هذا فلان مرائي حرام عليه، الله هو المطلع. وجاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء، ولذلك أقرضتم الله قرضا. ليش؟ إيش أعمل لكم؟ قال: لأكفرن عنكم. هذا الجواب، يعني إذا فعلتم هذا لأكفرن عنكم سيئاتكم. والسيئات يعني معناها أولئك المؤمنون يعني السيئات التي ارتكبوها من إيه من المعاصي وغير ذلك، لأن المؤمن يعني ما في أحد معصوم من الذنوب أبدا. ثم قال ولأدخلنك، يعني هذه اللام لام القسم يعني واقع، يعني والله أن الله يقول والله لو تكفرن عنكم سيئاتكم، يعني لأزلن عنكم وسيئاتكم من المعاصي، ولأدخلنكم جنات، ولأدخلنكم جنات. قلنا الجنات في اللغة العربية معناها البساتين، هذا معنى. لكن الله إذا قال جناتنا دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، دائما القرآن إذا قال جنات معناها دار الكرامة، ما هو بستان، لأن البستان هذا يمكن يتعطل عنه ما بعدين ينشأ يصير خراب يعني أبدا. فالجنات معناه، ولذلك ذكر الجنات في القرآن كثير، جنات قال تجري من تحتها الأنهار، يعني تحت دولها الأنهار. إيش الأنهار؟ قال أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربه، وأنهار من عسل مصفى. عسل مصفى من زي حق في السوق القربان بعض سكر يبيعوه للناس ويبيعوا يعني الكيلو يمكن ب 15 ريال ولا ب 20 ريال لا هذا شيء ثاني. قالوا جنات تحت جنات التجربة، هذا النعيم، وهذا هو النعيم الدائم المستمر. بعد ذلك قال فمن كفر بعد ذلك منكم، فمن كفر يعني من بني إسرائيل ومن اليهود بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، وهذا وعيد شديد. ضل سواء السبيل يعني ما، لأن الطريق مثل قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الرسول مرة من المرات يعني كان في هذا المسجد، وكان مسجدا متواضعا، الرسول خط خطا مستقيما هذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوط من هنا وخطوط من هنا، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقال على كل سبيل شيطان يقول تعالوا تعالوا. وجاء في حديث عن رسول الله أخرجه أصحاب السنن إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب، يعني في الدين، في العقائد، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في أمور الدين. أما في الدنيا نأكل كما أكل الرسول ما هو لازم، نشرب كما شرب الرسول ما هو لازم، نسكن في المسكن الذي سكنه رسول الله هذا ما هو لازم. ولأجل ذلك الناس الآن الصعاليك الذي ما لهم قيمة يحجون في بالطائرة، يجي من بلد بعيدة يعني من لندن إلى مكة بعد 6 ساعات هو في جدة، يروح يحج 3 أيام. الرسول الذي أفضل البشر أخذ من يوم 25 ذي القعدة إلى تقريبا 20 ذي الحجة ذهابا وإيابا من الحج. شيء ودحين واحد أبدا في 5 أيام، يعني يجي يوم 8 ولا يوم 9 وبعد يوم 12 يرجع للبلد. ممنوع؟ ما هو ممنوع. هذا نعمة من نعم الله على العبد أن يشكر هذه. هذه الدنيا الكهرباء دي، وهذه السيارات، وهذه الطائرات، وهذا الهاتف الآلي. عندك ولد ولا قريب في أمريكا تتصل بي بعد دقيقة، حرام؟ ما هو حرام، نعمة من نعم الله. وهذه الثلاجات وهذه الأشياء قبل أن نصلي زي ما صلي، لكن نصلي. هذه مسائل الدنيا، هذه ربنا أكرمنا فنحن ونشكر الله على هذه النعم، هذا الواجب علينا. لا يقول أحد يقول لك أكل بالنعم ولا بدعة، يأكل بالنعم يأكل بالشوكة بكيف نحن ما نشرب. هذه مسائل الدنيا، يعني ما في شك إنه أكل يده اللي غسلها أفضل من أكل بالنعم التي هو غسلها يعني تقريبا الخادم حقه ولا المطعم. فهذه أشياء يعني يجب، كذلك نلبس كما لبس الرسول ما هو لازم. إنسان يتنعم في الدنيا بس، إنما بعدين يحاسب هذا اللعين سيسأل عنه بس. من كين جاب الفلوس هذه اللي تنعم دي؟ هذا في إشكال. لكن ولأجل ذلك هنا قال لو تفسرنا ولو أرسلنا جنات في المنتورة بعد ذلك تفضلنا سواء السليم. ثم قال فبما نقضهم، ليش هذا ربنا جازاهم هذا بلاش؟ قال فبما نقضهم، يعني فبنقضهم، الباء زائدة، ما هذه زائدة، فبما نقضهم يعني فبنقضهم ما زائدة، ولكن العلماء ما يقولوا زائدة، يقولوا صلة، عشان لا يجي واحد عامي يجلس يسمع واحد عالم يقول زيادة في القرآن، يقول كيف تقول زيادة في القرآن؟ فهم يتخاطبوا مع طلبة العلم، فبما نقضهم يعني بنقضهم، وما يعرف هذا النسوء، يعني الأسلوب هذا لكن لو واحد يعني كده متمتع وقال زي ما نقول قال للشيخ انت كيف تقول زايد في القران؟ طبعا زياده في القران لا يسوي ما في زياده. فهم يخاطبوا طلبه العلم يعني بنقدهم، لما نجي بنقدهم يعني ليش هذا ربنا كده فعل بهم؟ يعني دخلهم النار وعذبهم ايه بنقدهم. ميثاقا الله امرهم ان يؤمنوا بايه؟ بالرسل جميعا، وان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه ويؤيدوه. ايش فعلوا هم؟ قالوا هذا ساحر وهذا كذاب وهذا مجنون وهذا بعث الى العرب، ما بعث الينا. وبهذا السبب ربنا ايه سيعذب اليهود ويعذب النصارى ويعذب الكفار والمشركين والعالم كله موجود، القارات السبع الموجوده الان في العالم، اي واحد لا يؤمن بمحمد ويموت يروح جهنم، وليكن هذا معلوم. وكان لازم كان هذا ينشر دائما عشان الناس، لكن الناس ما منتبه. يقول لك لا، يقول لك حتى بعض البلاد الاسلاميه يقول لك النصارى اخواننا. اخواننا من فين صار اخواننا؟ لا يصير اخواننا ابدا. ان كان موجود في البلد يكون مواطن يمكن، وبيكون تحت ذمتنا ونقضي ميثاق. ايش لعنا؟ قال لعناهم طردناهم من رحمتنا. هذول اليهود ايش فعلنا بهم؟ بني اسرائيل لعناهم، نعم، وجعلنا قلوبهم قاسيه، ما يتبع الحق أبدا. إيش كمان؟ قال يحرفون الكلمة عن مواضع. يحرفون. الله قال لهم هذا محمد نبي ورسول وعيسى، بين لهم هذا. قالوا لا، هذا بعث إلى الأميين إلى العرب، ما هو هذا الرسول الذي بشر به إيه؟ وهم فاهمين فهما جيدا أنه هو هذا الرسول الذي بشر به، لأن الصفات تنطبق عليه جدا. ويكفي ذلك أن سلمان الفارسي يعني كان رجل يعني يعبد النار هو أبوه، بعد ذلك رأى هذه عبادة خربانة، راح للنصارى فوجد خربانة، وبعدين واحد أكبر قال له ترى سيبعث نبي، وهذا النبي سيكون في قرية، وهذه القرية فيها نخيل وبين حرتين، فأخذوا بعض العرب وباعوا لليهود، وجاء هنا في المدينة، خلاص وصار حتى لما جاء رسول محمد وأعطاه الصفات بأنه يقبل الهدية ويأكل منها ولا يقبل الصدقة ولا يأكل منها، أتى بتمر وحط للرسول هدية أكل منه. مرة ثانية جاء بعد يومين كمان وخاتم النبوة يعني من خلفه، فالسائي طالع منها أظهر له رسول، وبعد ذلك يعني كاتبه سيده على يعني 300 نخلة يغرسها، وبهذا يكون خرب. ففعل ذلك ورحل الرسول، فالرسول جاء ودعا كلها أخذها، تمام. ولذلك لابد يعني هتكون كمواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني نسوا مما ذكروا به في التوراة والإنجيل، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل. يعني دائما تظل اليهود يتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، هذه المرأة اليهودية التي سمت الزراع عشان يأكل منه رسول الله، زي مثلا بني النضير أخذوا صخرة يريدوا أن يلقوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليموت الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي هذا. إلا قليلا منهم، يعني في ناس أسلموا من اليهود والنصارى، عبد الله بن سلام وغير ذلك أسلموا وحسن إسلامه وكانوا يعني من أحسن خيار المؤمنين. قال فاعفوا عنهم واصفح، يعني يأمر الله نبينا محمد أن يعفو عنهم واصفح. وهذا هو يعني الإنسان يعني المتعدي عليك ومن الوزيه أنك تقدر على الانتقام منه وتترك، وهذا أعظم شيء. فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، الذين يحسنون إلى عباد الله. ثم بعد ذلك أبدث ذلك ومن الذين قالوا إنا نصارى، هذا لك اليهود الأولان الحين قالوا من الذين زيهم قرقانين كمان زيهم، كلهم كفار وكلهم مسلم. الذين قالوا إيش قال؟ وأن أخذنا ميثاقهم، أخذ الله ميثاقهم، وعيسى أخذ عليه ميثاق أن يؤمنوا بمحمد ويتبعوه ويناصروه ويؤيدوه. فنسوا حظا ما ذكروا، برضو نسوا حظا ما ذكروا. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. شوف الآن النصارى يعني يمكن اليهود تجد في اتفاق، مثلا اليهود اللي في بلد في إسرائيل ما نسمع، لكن مثلا النصارى يكفي دحين مثلا بريطانيا، يعني هذا نسمع في الإذاعة، في النصارى اللي في الجهاز الثانية يخالف هؤلاء، معروف يعني الأشياء. وكذلك الإنجيل اللي في بريطانيا غير الإنجيل اللي في مثلا في إيطاليا، وغير اللي في اليونان، وغير فيها القرآن اللي في المدينة ولا في الصين واحد، في ولا كلمة واحدة زي لأن حرفوا العلماء حرفونا ومسحوا آيات وكتبوا آيات وساووا زي ما يقولوا. ولذلك ما ذكر به قال فأغرينا بينهم العداوة والبغض، وهذا موجود الآن بين النصارى وبين اليهود يعني كثير، والبغضاء إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة شوف يعني ننظر إلى التاريخ شوف قد إيه يتكاثروا لحم الرب في سبيل الشيطان مو في سبيل الدين. الآن وسوف ينبئهم الله، سوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون، سيحاسبهم على ذلك الأعمال ويدخلهم النار هؤلاء الكفار، سواء كانوا يهودا أو نصارى. الآية هذه ذكرت يعني صفات اليهود وصفات النصارى في الآيتين يعني الثلاث الآيات، وهي لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا من 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم لرسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كثرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه